الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، ولمسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذا الحديث له مناسبة جاءت مبينة في بعض طرق الحديث، وهو أن رجلا كان يعظ أخاه، أحدهما مستقيم على الطاعة والآخر مسرف على نفسه، فكان هذا صاحب الاستقامة وصاحب الدين يعظ أخاه وينصحه وينهاه عن المنكر، فما زال ينصحه ويبين له حتى إذا ما ضجر من نصحه وغضب قال كلمة بسببها حبط عمله، وهي مناسبة هذا الحديث. فلما طال العهد وأكثر النصح قال لهذا الرجل الذي كان ينصحه، قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، أي أقسم على الله أن لا يغفر لفلان. ومعلوم أنه إنما قال هذه الكلمة من شدة الغضب، ويحمله على هذا الغيرة، ويحمله على هذا ما يرى من أخيه من المداومة على المعاصي. ولكن بعض الكلمات ولو كان الذي يحملها أو باعثها الخير هي خطيرة على المسلم على دينه وعلى عقيدته، فأقسم على الله عز وجل، قال: والله لا يغفر الله لفلان، أي لهذا الذي كان ينصحه. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من الذي يتألى علي؟ الألية هي اليمين، والتألي هو القسم باليمين على الشيء. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي؟ أي من الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان؟ ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي غفر الله عز وجل لذلك المذنب المسيء الذي كان يعبد الله، الذي كان يداوم على المعاصي ولكن كان مؤمنا، ولهذا غفر الله له، إلا فالله عز وجل لا يغفر لمشرك. فدل هذا على أن الذي كان عند ذلك الرجل هو المعاصي والذنوب، وأنه مسلم ولكن له ذنوب. فلما غضب منه أخاه قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة قد يقولها بعض المستقيمين إما بهذا اللفظ أو قريبا من ذلك، فبعض الناس إذا رزق الاستقامة يجد في نفسه الكبر والعجب، فلربما قال كلمة، قال: كيف يغفر الله لفلان أو لهؤلاء؟ كيف يرجون رحمة الله؟ كيف يرجون القبول؟ كيف كذا كذا؟ وهذه كلمات قريبة من هذه الكلمة. والواجب على المسلم إذا ما رأى عاصيا أو مذنبا أولا أن يحمد الله أن نجاه من هذه المعصية، لأن التوفيق بيد الله، ويسأل الله لأخيه المغفرة والتوبة، ويخلص النية في نصحه، ولا يحمله المداومة على النصح وعدم الاستجابة على أن يقول مثل هذه الكلمة، بل يرجو للمحسن ويخشى على المسيء، ولكن لا يقطع بشيء. ولهذا عقيدة أهل السنة أنهم لا يقطعون لمحسن يرونه يباشر الطاعات والأعمال الصالحة لا يقطعون له بجنة ولا يقطعون لمسيء مذنب قد يكون لديه من البدع والمعاصي مع وجود الإسلام لا يقطعون له بدخول النار، وإنما يرجون للمحسن ويخشون على المسيء. وأما القطع لمعين بجنة أو بنار أو القطع بالوعد أو الوعيد فإن هذا ليس من فعل العلماء الراسخين، وذلك أن الوعد الذي وعد الله عز وجل به عباده، والوعد هو الوعد بالجزاء والثواب على الطاعات، والوعيد هو ما توعد الله عز وجل به أهل الذنوب والمعاصي من العقوبة على ذنوبهم. فأهل السنة لا يقطعون بتنزيل الوعد والوعيد بمجرد قيام الفعل بالمعين كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما الوعيد نافذ بشروط، الوعد نافذ بشروط والوعيد نافذ بشروط. فلا ينزلون الوعد على المعين، مثل من بنى مسجدا، قد جاء في الحديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يقال لمن فعل شيئا من ذلك هذا في الجنة، لأنه فعل ما دل النص على أنه يدخل به الجنة، وإنما هذا الوعيد هو نافذ بشروط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو أن لا يعارض هذا الوعد بذنوب وبخطايا يحبط به أجر هذه الحسنات، لأن الحسنات والسيئات تتقابل، فالحسنة تحبط السيئة وتذهب بعقوبتها، والسيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات وتذهب بثوابها. والإنسان لا يدري ما الذي يغلب على الإنسان، هل يغلب عليه الحسنات فينجو أو تغلب عليه السيئات فيستحق العقوبة. ولهذا لا يقطع لمن رأيته يباشر الأعمال الصالحة تقول هو في الجنة، لأن هذا قد يكون هناك أعمال أخرى تقابل هذه الحسنات فتذهب بأجرها. وكذلك هذا الذي تراه يعصي الله عز وجل ويفعل المعاصي والذنوب لا تقل هو في النار أو أنه مستحق هذه العقوبة، لأنه قد يفعل حسنات تكفر عن هذه السيئة. والرجل الذي كان يشرب الخمر وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وجلد في الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا شارب للخمر جلد فيها مرارا وقال رجل لعنه الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنها شاربها الذي يشرب الخمر، فهذا كان يشرب الخمر ويجلد فيها ثم يعود للخمر. فلما لعنه رجل كان الظاهر أنه مستحق للعن لأنه شارب للخمر، لكن دل الحديث على أن هناك حسنة عظيمة عند الله عز وجل، وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الصحابي الجليل، فكفر الله عنه بهذه الحسنة إثم تلك السيئة التي استوجب عليها اللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وهذا شاهد وهو درس لكل مسلم أن لا يسارع إلى لعن المسلمين والمعينين بمجرد الفعل، لأنه قد يكون له حسنة تكفر عن هذه السيئة فيكون ممن عفى الله عز وجل عنه. ولا يسارع الإنسان على تنزيل الوعد على المحسنين ويقول هذا في الجنة، ولا يسارع أيضا إلى تنزيل الوعيد على المسيئين يقول هذا في النار أو سيدخل النار، وإنما ينصح الإنسان إذا رأى مداوما على الطاعة يرجو له الخير ويسأل الله له الثبات، وإذا رأى مسيئا مذنبا ينصحه ويبين له ويسأل الله أن يتوب عليه ولا يتألى على الله عز وجل. فخير ما يكون عليه الإنسان أن يكون محبا للخير للمسلمين، يسره إن رأى رآهم مطيعين مستقيمين على الطاعة، ويسوءه إذا رآهم عصاه داومين على المعاصي، ويسأل الله للمحسن أن يثبته وأن يتقبل منه، ويسأل الله للمذنب المسيء أن يتوب الله عليه وأن يغفر له، ودائما يحدث نفسه بأن الذي ابتلاه بالمعصية هو الذي أنجاه منها، فالمنة لله عز وجل، فلا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا بعمله، وإنما يخشى على نفسه من الذنوب والمعاصي ولا يغتر بعمله. ودائما ينبغي للمسلم أن يعلم أن شعب الإيمان متنوعة، وأن منهم من يوفق لبعضها ومنهم من لا يوفق لبعضها. ولهذا بعض الناس قد يحقر أو يظن أن بعض العصاة أو من يرى عليه أثر معصية من المعاصي مثل حلق اللحى أو الإسبال، هذا موجود في بعض المسلمين مع ما فيهم من استقامة، فلربما ظن بعض الناس خاصة بعض صغار الطلبة يظن أن هذا غاية الفسق، وأن هذا الحليق أنه بعيد عن الله عز وجل، وأنه من أشد الناس معصية، ويظن أن كل صاحب لحية أن هذا قريب وأن هذا من المستقيمين. إعفاء اللحية الشعبة من شعب الإيمان، وتقصير الثياب أيضا شعبة من شعب الإيمان، فهذه حسنة وهذه حسنة. فقد يكون هذا الذي وقع في حلق اللحية له من الطاعات ما ليس عند بعض الملتحين وطلاب العلم، فلا يغتر الإنسان عندما يظهر عليه أثر الطاعات في بعض الأمور من المظهر واللحية وتقصير الثياب، هذه حسنات لا شك، لكن قد يكون لدينا من الذنوب أكثر مما لدى بعض من يحقرهم بعض الناس ويظن أنهم بعيدين عن الله عز وجل لتقصيرهم في بعض الطاعات. فهذه شعب الإيمان قد يوفق لها بعض الناس لبعضها ولا يوفق لبعضها، فمنهم من يقصر في بعض المظاهر التي تكون من الدين ولا شك أنها من الواجبات ولا يقلل من شأنها لا من اللحية ولا من التقصير، لكن أيضا لا يحملنا ما نرى من المعاصي وما يظهر على بعض المسلمين أن يسيء المسلم بإخوانه، ولا ربما ظن أنهم في غاية البعد عن الله، وقد يكون لهم من الطاعات ما يكفر الله عز وجل عنهم السيئات، ثم يغتر الإنسان بنفسه لوجود بعض شعب الإيمان يعني عليه وقد قام بها، فيظن أن هذا هو كل الدين. الدين شعب، من استوفاها استوفى الإيمان وكمل إيمانه، ومن قصر فيها فهو مقصر. فالشاهد أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه وأن يحقر المسلمين، وإنما يرشد المسلمين إلى الخير ويحب لهم الخير، ولا يحقر مسلما ولا يتألى على الله عز وجل. والغنيمة الباردة أن ينصح المسلم إخوانه دون أن ينزل الأحكام إلا بيقين وببينة، فإن تنزيل الأحكام من أصعب الأمور، وهو من جنس فعل القضاء. وفعل الدعاء حسنة باردة وغنيمة باردة، وهو أن يدعو إلى الخير وأن يقلل من تنزيل الأحكام على المعينين، لأن هذا قد يكون عرضة لأن تزل القدم بحكم ينزله على معين فيهلك بسببه، فإن من أصعب الأمور تنزيل هذه الأحكام على المعينين، لأنه يتطلب معرفة الحكم المطلق ومعرفة حال المعين ثم معرفة تنزيل الحكم المطلق على المعين، وهو من أصعب المسائل. ولكن الإنسان إذا دعا إلى الخير ووجه إليه فهذا كما يقال غنيمة باردة، من أخذ بهذه النصيحة والموعظة فأنت مأجور عليها، ومن لم يأخذ بها فأنت مأجور على توجيهه وغوايته على نفسه. قال الله عز وجل: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لاحظوا ما حصل من تغيير من الله عز وجل في حال هذين الرجلين، هذا مداوم على الطاعة ناصح، ثم أورثته هذه الكلمة حبوط العمل، وهذا مذنب مسيء ثم حمله التألي على الله من أخيه أن غفر الله عز وجل له. وهذا مما يدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبرة ليس بما يظهر، فقد يكون غلب على هذا الذي تظهر عليه الأعمال الصالحة عجب وكبر، ثم حمله على أن قال هذه الكلمة وحبط بها عمله. وقد يكون ذلك المذنب المسيء في قلبه من الانكسار والخضوع والذل والاستغفار ما أوجب الله عز وجل به له المغفرة، فإن الله حكيم عليم. ما يظن أن الله عز وجل عندما غفر لهذا وأحبط عمل هذا أن هذا لا يرجع إلى حكم. الله عز وجل حكيم عليم، يعلم ما في قلوب العباد. فكم من مستقيم في الظاهر متكبر، وكم من مذنب منكسر النفس ذليل نادم على ذنبه. ولهذا العجب هو أخطر ما يكون، كما قال بعض السلف لأن أصبح مقصرا نادما خير لي من أن أصبح عابدا معجبا. فكون الإنسان يعبد الله في الليل ثم يصبح وهو معجب يظن في نفسه أنه بلغ منزلة لم يبلغها أحد، ولربما ظن أنه من أولياء الله، فهذا هلاك بين. وكون الإنسان يصبح وهو مقصر مع ما يستشعر من الندم هذا خير له، لأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع. فمتى ما وجد الإنسان في نفسه الكبر والعجب والعلو فليعلم أنه أبعد الناس عن الله عز وجل، ومتى ما وجد في نفسه الانكسار والذل والخضوع والندم على المعاصي والذنوب واستشعار التقصير في حق الله عز وجل فهو على خير. لا يزال المسلم بخير ما كان نادما على معصيته، يرجو من الله المغفرة والرحمة ويوقن الهلاك إذا نظر إلى عمله. إذا نظر إلى عمله ظن الهلاك، وإذا نظر إلى الله عز وجل بما علم من أسمائه وصفاته نظرة قلبية، وأما نظر الأبصار فلا يحصل في الدنيا، فإنه يرجو من الله الخير. يلاحظ هنا أيضا التقابل بين المغفرة والحبوط. مغفرة الذنوب هو محو جميع الذنوب، والحبوط هو محو جميع الحسنات والعياذ بالله. فهذا مما يدل على بعد ما بين الرجلين، أن هذا الذي أقسم على أخيه أن لا يغفر الله له غفر الله له، وأحبط عمل لذلك الذي كان ينصح ويعد. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن بعض الدعاء قد يسلك مسالك غير صحيحة في الدعوة إلى الله، وذلك أن بعض الدعاء إذا دعا ونصح لربما حمله النصح وعدم استجابة المدعوين على الغلو وعلى المبالغة في بعض الأمور وعلى المجازفة في الكلام، فقد يقول كلاما يحبط به عمله. وهذا مثل يعني من يقول لمن وقع في شيء من الأخطاء وقع في شيء من المخالفات يقال أنه لا تقبل توبته حتى يعلن عن خطأه وحتى يكتب ويقول كذا، ثم يقول بعض الناس لا والله لا نقبل منه حتى يفعل ويفعل. من أنت حتى تقبل أو لا تقبل؟ الذنوب ذنوب العباد والمغفرة من رب العالمين، فإذا قبل الله منه وقبل توبته من أنت حتى تقبل أو لا تقبل؟ التوبة لا تكون عند الخلق. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن بعض الآن الصغار وبعض المنتسبين للعلم إذا رأى من أخيه خطأ قال له اذهب عند فلان حتى تتوب عند الشيخ، وهذا من جنس ما كان يفعله بعض المتصوفة الذين كانوا يزعمون تتويب الناس، فيأتون بهذا المذنب عند الشيخ فيأخذ عليه العهد أن لا يعود إلى الذنوب ثم يعلن عن توبته، كان يفعله بعض المتصوفة. فأصبح الآن هذا يفعل عند بعض المنتسبين للأسف، منتسبين للسنة، إذا ما رأى من أخيه خطأ أو زلة قال له تعال نذهب إلى الشيخ، يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، يقول لا والله حتى تذهب عند الشيخ ويسمع منك ثم بعد ذلك يبين حكمه فيك، فإن قال الشيخ تاب واقبلوا منه قبلوا منه، وإذا قال لا والله حذروا منه ولا تقبلوا منه فإنه مراوغ وهذا كذاب استجابوا للشيخ في هجره وفي الطعن فيه. فهؤلاء يخشى عليهم أن يحولوا بين الناس وبين التوبة، ويزعم بعضهم أن توبة فلان لا تكون مقبولة، توبة لا تحتاج الذهاب إلى شيخ ولا إلى مجلس فلان، وإنما يتوب المسلم فيما بينه وبين الله. ولكن ننصح طلاب العلم أنه إذا كان الخطأ منتشر وهو في كتاب أو نشره في مجلس أن يعلن عن التراجع كما أعلن الخطأ، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولكن هذا لا يحتاج إلى أن يذهب إلى فلان وفلان، وإنما يتوب فيما بينه وبين الله. وأنا أنصح طلاب العلم أن من وقع في زلة أن لا يرتكب هذه البدعة بدعوة التوبة عند فلان وفلان، وإنما يتوب فيما بينه وبين الله ويخلص النية فيما بينه وبين الله عز وجل ويحسن كما أساء، فإن التوبة من الله وليست من العباد. وأما هؤلاء الناس ليس بأيديهم شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يملكون رفعة ولا يعني ذل، وإنما العز بيد الله عز وجل. فيخشى على بعض من ينتسب إلى السنة ويسلك هذه المسالك مع انتسابه للسنة أن يقع في البدعة التي يحذر منها، وأن يسلك مسالك أولئك المبتدعة الذين يزعمون أن المشايخ هم الذين يمنحون التوبة وهم الذين يمنحون سكوك الغفران، وأن الشيخ إذا شهد المريد بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإذا شهد له بأنه من أهل النار فهو من أهل النار، وهذا لا يملكه إلا رب العالمين. وأما المشايخ فينصحون يبينون. نعم إذا أشكل على بعض طلاب العلم خطأ أو شيء من المسائل يذهبون لأهل العلم يبينوا لهم، يقول هذا صواب وهذا خطأ وأنت مصيب وأنت مخطئ. أما أن يذهب إلى فلان وفلان من أجل التوبة وينظر في توبته وهل هو صادق أو غير صادق، الذي يعلم الصدق من عدمه رب العالمين. وأما الناس فلا يدرون ما في القلوب، قلوب العباد علمها عند الله عز وجل، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال الرجل أنا أخطأت وأعلنت خطئي ورجعت، فليس لنا إلا الظاهر ولا ننقب عن قلوب الناس، فمن صدق فله الأجر عند الله ومن كذب فعقوبته على الله عز وجل. ونحن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نستكشف ما في قلوبهم ولا أن نذهب بهم إلى فلان وفلان، نقبل العلانية والسرائر أمرها إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله تعالى من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وله أي للإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن المستقيم على الطاعة المستقيم على عبادة الله عز وجل ما عند الله عز وجل من العقوبة، وعلم سخط الله وشدة عقوبة رب العالمين، ما طمع بجنته أحد. لما يعلم من شدة عقوبة الله عز وجل ومن عظم سخطه، فإن صفات الله عظيمة، فمحبته عظيمة ورضاه عظيم وعقوبته عظيمة وغضبه عظيم وسخطه عظيم، فكما أن رحمته عظيمة وسعت كل شيء، فإن سخطه وغضبه عظيم، يخشى على المسلم يخشى على نفسه من سخط الله. لو علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد لشدة العقوبة. وقريبا من هذا ما يحصل يوم القيامة لأهل الموقف عندما يأتون للأنبياء ويقولون لآدم ومن بعده من الأنبياء من أولي العزم اشفع لنا، ويقولون لكل واحد منهم اشفع لنا عند ربك، فيقول الأنبياء والرسل وأولي العزم منهم: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. ويقول: نفسي نفسي، يخشون من سخط الله ويخافون من عقوبة الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وهذا مما يدل على كمال علمهم بالله عز وجل. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قال العلماء: لو يعلم الكافر سعة رحمة الله عز وجل ما قنط من جنته أحد ممن استوجب المغفرة والصفح وهو المسلم. وأما الكافر فإن الله عز وجل لا يغفر له. ولهذا قال العلماء: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، لأن هذه نظرة من الكافر لرحمة رب العالمين. ولكن النظرة الأخرى من الكافر هو أن الكافر لا يغفر الله عز وجل، فهذه أيضا مقابلة لهذه النظرة. ولهذا هذا لا يعني الحديث أن الكافر يغفر له أو أنه يدخل في رحمة الله عز وجل، ولكن النظرة عندما تكون لرحمة الله بمعزل عما أوجب الله عز وجل للكافر من الخلود في النار وعدم الخروج منها ما قنط من جنته أحد. فهذه اللفظة محمولة على وجهين صحيحين: ما قنط من جنته أحد من أهل التوحيد مهما كان لديهم من المعاصي والذنوب، أو يكون النظر هنا النظر الكافر لرحمة رب العالمين قالوا وغفل عن عقوبة الكفر، يعني نظر إلى رحمة الله، فلو علم رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل فإنه يحصل له من العلم أنه ما يقنط من رحمة الله أحد، لكن هذه نظرة إلى رحمة الله. وأما إلى ما أوجب الله من خلود الكافر في النار فهذه نظرة أخرى مقابلة لهذه النظرة. وهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه من نظر بعين الرحمة فإنه لا يقنط أحد من رحمة الله، وأن الله عز وجل شديد العقاب، ومن نظر بهذه العين إلى شدة عقوبة الله فإنه يخشى على نفسه الهلاك. ولهذا المسلم ينظر بعينين: بعين الرحمة وبعين النظر إلى سخط الله عز وجل. فإذا نظر إلى رحمة الله يرجو الخير، وإذا نظر إلى شدة عقوبة الله يخشى على نفسه. ولهذا المسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. إذا ما تأمل عقوبة الله عز وجل وشدة نقمته وشدة سخطه وعظم مكر الله عز وجل فإنه لا يأمن مكر الله عز وجل إلا جاهل. فإن الإنسان يخشى على نفسه مهما ظهرت عليه ومهما بدا له من أنه قد وفق لعمل صالح، فإن الإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل، ولا يدري بما يختم له، ولا يدري ما الذي سيصير إليه حاله، ولا يغتر بالنعم من أنا أعطاني الله كذا وكذا، قد يكون هذا استدراج، لا يغتر بالثناء ولما يثنون علي قالوا كذا وكذا. فإن الإنسان لا يدري ما له عند الله. الذي ينفع ما للعبد عند الله ليس ما يقول الناس، وإلا فأول من تسعر بهم النار ثلاثة الناس يثنون عليهم يقولون هذا سخي وهذا عالم فقيه وهذا جواء وهذا شجاع، يثنون على هؤلاء، وهؤلاء جاء في الحديث أول من تسعر النار بهم والعياذ بالله. فالإنسان لا يغتر بثناء الناس ومدحهم وإقبال الناس على مدحه ولو وصفوه بما وصفوه به من الألقاب، ولا يأمن من مكر الله عز وجل أن يكون هذا استدراج، بل أنه لا يأمن مداومته على الطاعة، قد يكون هذا استدراج ثم بعد ذلك يحمله هذا على الكبر. فدائما المسلم يكون على خوف وعلى وجل من ذنوبه ومن المعاصي، يخشى أن يأخذه الله ببعض ذنوبه. وإذا نظر إلى رحمة الله وإلى سعة عفوه وإلى عظيم إحسانه لخلقه، وأنه يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب، وأنه أرحم بالواحد منا من أمه وأبيه، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فإنه يرجو الخير من الله، ليس اعتمادا على عمله ولكن طمعا في رحمة الله، كما جاء في الحديث: اللهم إن مغفرتك أوسع، اللهم إن مغفرتك، اللهم إن رحمتك أرجى عندي من عملي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، وعفوك إن رحمتك أرجى عندي من عملي. فرحمة الله عز وجل أرجى للإنسان من عمله، وإذا نظر إلى ذنوبه فإنه يخشى من العقوبة ومن سخط الله. أيضا هذا الحديث يدل على أن الإنسان مهما فعل من الطاعات ومهما فعل من المعاصي فإنه لا يجوز أن يحمله هذا على القنوط، ولا يجوز له أن يحمله على الكبر، وإنما يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، يرجو الله عز وجل ويخشى من سخط الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو السير الذي يجعل فيه الأصبع عندما يلبس الإنسان الحذاء، وقيل هو ما يكون من السيور التي تربط القدم بالحذاء. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا دليل على قرب الجنة والنار من الإنسان، وأن الإنسان بفعل شيء من الحسنات التي قد تكون يظنها يسيرة فهو قريب من الجنة ولو بعمل يسير، وهو أيضا قريب من النار ولو بعمل يظن أنه يسير. وشاهد هذا ما جاء في الحديث: إن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل ليلقي الكلمة من رضوان الله ومن رحمة الله يدخل بها الجنة. وجاء في بعض الحديث: لا يلقي لها بالا. فهذا دليل على قرب الجنة والنار من الإنسان، وأن الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا قد يدخل الجنة، وكلمة أخرى لا يلقي لها بالا قد يدخل بها النار. وهذا شاهد لهذا الحديث أن الإنسان بكلمة واحدة قد يدخل الجنة، وبكلمة واحدة قد يدخل النار، وهذا مما يدل على أن الجنة والنار أن كل منهما أقرب إلى الإنسان من شراك النعل، لأن يعني مجرد أن يقول هذه الكلمة يدخل الجنة أو النار، فهذا دليل على قرب الجنة والنار من الناس، وهذا يحمل على الخوف من النار وعلى رجاء الجنة وثواب الله عز وجل. ويحرص الإنسان على بذل الأسباب المقربة للجنة ولو كان بعمل يسير، فلا يحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولا يحقر أيضا من الذنوب شيئا، فإن الذنوب ولو كانت صغيرة، حتى إن بعض أهل العلم يقول ليس في الذنوب ما هو صغير، لأن هذه الصغائر إذا اجتمعت أهلكت. والصحيح أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، ولكن متى ما حقر الإنسان المعصية أصبحت في حكم الكبيرة، كذلك الإصرار عليها. فالإصرار على المعاصي واحتقارها هذا يوجب الهلاك، وإذا اجتمعت الصغائر أهلكت، مثل الشرر، إنما تكون النار من مجتمع الشرر، الشرر الصغير لا يزال في المكان حتى يشتعل، كذلك الذنوب يحقرها الإنسان وهي تجتمع عليه إلى أن تهلكه وتحرقه بسبب كثرتها والمداومة عليها. فالإنسان لا يقول هذه صغيرة لا تضر، وأنا لدي حسنات والحسنات مكفرة لما بينها، بل يخشى على نفسه من كلمة يظنها بعض الناس أنها يعني يسيرة وقد تبلغ عند الله مبلغا لا يعلمه الناس. وكذلك الخير: لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى إن الإنسان لو لم يجد إلا أن يقول كلمة يعني في مجلس، أو كلمة يدلي بها في موطن يرجو بها من الله عز وجل الخير قد يبلغ بها. ولهذا كان السلف لا يحقرون شيئا من المعروف، كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة واحدة، فقيل لها رحمك الله يعني ماذا تجدي هذه العنبة؟ قالت كم فيها من مثاقيل الذر، يعني العنبة الواحدة أعظم من مثاقيل كثير من الذر. وكذلك المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بتمرة، يعني أعطيت 3 تمرات ومعها طفلين، فأعطت كل واحد منهما تمرة، ثم رفعت تمرة إلى فيها فأرادت أن تأكلها، فطلبها ابنها فشقتها بينهما فأطعمتهما، فأدخلها الله الجنة بتمرة واحدة شقتها بين ابنيها. انظروا إلى العدل، يعني آثرت ابنائها ثم شقت التمرة بين ابنيها وأعطتهما وحرمت نفسها. هذه تمرة أدخلت الجنة لأنها صبرت على الجوع وآثرت الأجر عند الله عز وجل. فالجنة قريبة للإنسان، إذا ما بسط الله فضله ورحمته قد يدخل الإنسان الجنة بتمرة واحدة، لكن تكون عن إخلاص وعن صدق وعن احتساب من الأجر عند الله عز وجل. والإنسان بكلمة واحدة قد يهلك والعياذ بالله، فلا يحقر من الذنوب شيئا ولا يحقر من الحسنات شيئا، وإنما يكون شديد الحذر من الذنوب والخطايا شديد الحرص على الحسنات. هذه الحياة هي مزرعة، يستكثر الإنسان، لا تحقرن من المعروف شيئا، احرص على السنن في كل أحوالك، في دخولك إلى المسجد، في خروجك، في طعامك، في شرابك، في نومك، في يقظتك، في مجالستك، على السنن والأفعال التي بمرور الوقت تكثر، وعلى الكلام الطيب الذي هو بمرور الوقت يكثر، وعلى أن يعود الإنسان لسانه ذكر الله فهو بمرور الوقت تصبح حسنات كثيرة، وأن يعود الإنسان دائما قلبه يعني عمل الخير، وأن يكون دائما قاصدا للخير محبا للخير، فإن ما لا يبلغه بعمله يكتب الله عز وجل له أجر ما قصد بقلبه. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير إن نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن نيته إذا كانت عظيمة ومقصده عظيم يؤمل الخير، وهو دائما يحدث نفسه بأن يفعل كذا وكذا وهو عازم النية على هذا الفعل، فإذا حال وبينه وبين ذلك الأجل فإن الله يجري عليه عمله بحسب نيته. وهذا أيضا من الفقه في الدين، أن يكون المسلم دائما في عبادة لله عز وجل، ما بين تفكر وتدبر في آيات الله، وما بين محاسبة للنفس، وما بين جمع للحسنات من الأقوال والأفعال والسنن والآداب، وما بين همة يريد للإنسان لنفسه أن يكون في مرتبة عالية من الإيمان، ويحدث نفسه بتوبة عامة يعني لا تبقي شيئا من الذنوب، وأن يستقيم استقامة كاملة لا يقصر في شيء من الطاعات، ويسأل الله التوفيق لذلك. فهذه المقاصد والنيات مع مجاهدة النفس على الحسنات وعلى الطاعات، ومع الابتعاد عن الذنوب والخطايا والكلمات التي قد يؤخذ بها الإنسان، يرجى له خير ويرجى أن يبلغ المسلم. ودائما قبل أن ينطق بالكلمة يمر هذه الكلمة على عقله، كما كان بعض السلف يقول ما نطقت كلمة حتى أمررتها على عقلي، فإن كانت خير أمضيتها وإن كانت غير ذلك أمسكتها. فالإنسان إذا تكلم بالكلمة ملكته، وإذا أمسكها ملكها. ذكر أبو بكر الطرطوشي في كتاب عظيم له اسمه سراج الملوك فيه كثير من المواعظ والحكم، يقول اجتمع ملوك الأرض على كلمة واحدة، وذكر ملوك الهند وملوك العرب وملوك فارس والروم أنهم اجتمعوا على هذه الكلمة، إن تكلمت ملكتني الكلمة وإن أمسكتها ملكتها. هذه حكمة أجمع عليها العقلاء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخير من ذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا اللسان هو الذي يورد الناس الموارد، وهو الذي يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا ملكه الإنسان وأقل من الكلام